فيهن من القريبات يعني نمت الجن ننصح أن ترى رجلا صالحا لا يتعاطى من الوسائل إخراج الجن متلبس من شخص مسلم إلا تلاوة القرآن والتعاويذ الواردة عن الرسول عليه السلام. تنصحني بحل معين يعني في دارك حل معين؟ في لنا أخ اسمه أبو هنس في نحر الوحدات. هذا شيخ من أخونا نظام. أيوة. لابد من مظاهرة هنا أن الذين يتعاطون اليوم إخراج الجن من الإنس كثيرا ما يقعون في مطبات كما يقولون اليوم والنقل في مخالفات شرعية، فلا يجوز أن يتعاطى الذي يخرج الجن إلا الأذكار الشرعية من تعاويذ قرآنية أو أحاديث نبوية. فإذا كان الأمر كذلك جاء التفصيل السابق.